أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن بفضل الله عز وجل في الوضع الجديد للبرنامج، حيث إن وقت بثه كما تعلمون قد تعدل إلى هذا الوقت 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقد مددت مدته ولله الحمد إلى 1:30 لتلقي مزيد من اتصالاتكم، حيث إننا كنا يعني نقع في حرج لما يتصل عدد من الإخوة والأخوات ولا يستطيعون أن يجدوا سبيلا لعرض تلاواتهم. فنحن بين أيديكم إن شاء الله تعالى من الآن وحتى 1:30 من الآن، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول. كعادتنا نبدأ درسنا إخوتي الكرام بشرح شيء من منظومة إمامنا الجزري رحمة الله تعالى عليه، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وكنا قد مشينا في شرح أبيات صفات الحروف عند قول ابن الجزري رحمه الله عن صفات الحروف العربية: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضاط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. وكنا بحمد الله عز وجل قد تكلمنا على الصفات المتقابلة، وهي الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضدها الشدة، وبينهما صفة بين الرخاوة والشدة، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق. هذه الصفات المتقابلة التي عليها المعول في تلاوة القرآن الكريم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصفات التي لا ضد لها، فتكلمنا عن الصفير، وتكلمنا عن القلقلة، وتكلمنا عن صفة اللين، وتكلمنا عن صفة الانحراف، وتكلمنا عن صفة التكرير، ووصل الحديث بنا إلى صفة التفشي، وبقي علينا بعد التفشي صفة الاستطالة. التفشي بارك الله فيكم هي صفة من صفات حرف من حروف اللغة العربية، وهو حرف الشين، لأن الشين كما مر معنا في مخارج الحروف حرف ينشأ من وسط اللسان، وهو حرف مهموس. ما معنى مهموس؟ يعني لا يعمل الوتران الصوتيان عند نطقه. جربوا هكذا بارك الله فيكم، لو وضع أحدنا يده على حنجرته وقال أش، فيجد بأن لا يجد تحت إصبعيه اهتزازا أو ارتجافا للوترين الصوتيين. لما؟ لأن الشين مهموسة وليست من الحروف المجهورة. لو وجدنا تحت يدنا ارتجافا واهتزازا للوترين، هذا يدل على أن هذا الحرف مجهور. والمهموس حرف عند نطقه يجري معه النفس ولا يعمل الوتران الصوتيان باهتزاز وارتجاف كما أشرت لكم. فالشين إذن حرف من وسط اللسان منشأه، فلما ينشأ الصوت من هنا، لما نقول أش، ينشأ الصوت من وسط اللسان ويمشي إلى مقدمة الفم. عند مقدم الفم الصوت ينقسم 3 أقسام. قسم منه يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا، والقسم الذي تحته يتابع طريقه إلى خارج الفم، والقسم السفلي من الصوت يصطدم بالصفحة الداخلية من الثنايا السفلى. إذن صار عندي جزءان من الصوت يصطدمان بالصفحة الداخلية للثنايا العليا، والجزء الأوسط يتابع طريقه إلى خارج الفم. هذان الجزءان اللذان يصطدمان بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والسفلى يرتد الصوت منهما فيملأ الفم، يعود إلى الفم وينتشر، ينتشر ها هنا وها هنا. من هنا جاء كلمة التفشي، لأن كلمة تفشى في اللغة معناها انتشر، تفشى الأمر بين الناس يعني انتشر. فلما نقول أش نجد بأن صوت الشين انتشر في الفم، وانتشاره هذا يعطيه قوة ويعطيه حتى قوة في السمع كذلك. عند نطق الشين قد الشفتان تتحركان تحركا قليلا، يعني تحرك طبيعي فطري. لما يقول أحدنا أش هناك شيء من يعني الحركة الضئيلة للشفتين لكنها لا عمل لها. يعني بعض إخواننا الله يسلم يقولون أش، انظروا إلي بارك الله فيكم، يقولون أش هكذا، ويعني يجعلون الشفتين ينضمان إلى الأمام وكأن في الأمر شيء من صوت الواو مثلا. أو نعم لما يقول واحد منا أش أش هذا لا يصح، هذا إعمال زائد للشفتين. لما يقول أحدنا أش أش شا شاكرا شكورا شيء، فالشفتان لهما حركة ضئيلة جدا فطرية بسبب ترابط عضلات الفم بعضها ببعض، لكن ما يصل الأمر إلى درجة المبالغة ويقول أحدنا شا هكذا، هذا إعمال زائد لعضو الشفتين. والشفتان كما مر معنا في قول ابن الجزري رحمه الله للشفتين الواو باء ميم، هذه الحروف الثلاثة هي التي تعمل فيها الشفتان، الواو والباء والميم. أما الشين فلا تعمل فيها. كذلك كما أسلفنا وذكرنا حرف الصاد لا يقول أحدنا أص ص ص ص، هذا الإعمال مفسد لصوت الصاد. الصاد حرف لساني أسناني، مثلها كمثل السين كمثل الزاي، أس أز أص، كذلك الأمر بالنسبة للشين، فنقول أش شا شو شي. ما قلته عن صفة التفشي نلاحظه على اللوحات التعليمية التي تتعلق بمبحثنا اليوم إن شاء الله تعالى على الشاشة. نلاحظ اللوحة الأولى اليوم، قال ابن الجزري رحمه الله في البحث السابق عن الانحراف في اللام، وهو البيت 26، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. الكلام الآن عن التفشي، فنلاحظ بارك الله فيكم قول إمامنا الجزري عن وللتفشي الشين. ما تعرف التفشي؟ نرى على اللوحة. التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. نعيد، هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. لاحظوا الصورة المرافقة على يسار اللوحة بارك الله فيكم، ولاحظوا بأن الصوت أولا مكان نشوئه هو وسط اللسان. انظروا أش أش أش أش، فهكذا نجد بأن منشأ صوت الشين من وسط اللسان. ثم هذا ما نراه الذي عبر عنه بالدخان الأبيض، يعني يعبر عن جريان صوت الشين إلى مقدم الفم، وأن جزءا منه يخرج من الفم وجزءان آخران يصطدمان بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والسفلى، ويرتد الصوت من عندهما إلى فيملأ الفم وينتشر في أجزاء الفم. من هنا سميت هذه الصفة التفشي، لأن التفشي في اللغة كما أسلفت الانتشار. هذه هي صفة التفشي، أظنها سهلة واضحة. وللتفشي الشين حرف واحد من حروف اللغة العربية ينتشر صوته داخل الفم. بعد ذلك ننتقل إلى صفة قول الجزري رحمه الله: ضادا استطل. طبعا ضادا منصوبة لأنها مفعول به مقدم، والفعل بعدها استطل فعل أمر، والفاعل هو المخاطب يعني أنت. استطل ضادا يعني انطقها مستطيلة. طبعا حرف الضاد كنا قد تكلمنا عن مخرجه بارك الله فيكم، وتكلمنا عن صفاته، وبينا بأنه حرف مجهور لأنه ليس من حروف خص ضغط انقض، وهو أيضا حرف رخو لأن الصوت يجري عند النطق به. لما يقول أحدنا هل سمعتم جريان صوت الضاد؟ هو صوت داخل الفم، يعني صوت مكتوم لكنه موجود. والضاد أيضا مستعلية لأنها عند نطقها كانت العرب تضغطها إلى أعلى الفم ضا، فلما ينضغط الصوت إلى أعلى الفم يكون مستعليا، وينتج عن هذا التفخيم الذي سنتكلم عنه بعد ذلك عند قول إمامنا الجزري: وحرف الاستعلاء فخم. وقلنا أيضا بأن الضاد مطبقة لأن الصوت عند النطق بها ينحصر بين غار الحناك وبين اللسان، هذا غار الحناك سقف الحلق يعني، وهذا اللسان، فانحصار الصوت بين غار الحناك واللسان هو صفة الإطباق. صفة الاستطالة بارك الله فيكم، هذه الصفة انفرد بها حرف الضاد. كيف يكون ذلك؟ هذا غار الحنك الأعلى. لما يقول أحدنا ويقرع بلسانه مخرج الضاد، لاحظوا بارك الله فيكم كل هذه المنطقة كلها على الإطلاق، الحافتان والطرف كلها تنغلق، ويصير هذا المكان مغلقا بين حواف اللسان وبين غار الحنك، والهواء الخارج من الرئة من هنا يضغط على اللسان لأنه قوة ضاغطة، فتحت تأثير هذه القوة الضاغطة يندفع اللسان قليلا إلى الأمام مليمترات بسيطة إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل. فإذا الإنسان من بداية الضاد أخذ لسانه مباشرة إلى الأمام، أين تجري الضاد؟ يعني هذا من أخطاء النطق عند الضاد، أن يأخذ الإنسان لسانه مباشرة إلى أمام إلى منتهى مقدم الفم، إلى أقصى إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان. يا أخي ما تركت مجالا للضاد حتى تستطيل، فعندما تنطقها عليك أن تقرع في الخلف قليلا، ثم بعد ذلك اللسان يندفع مليمترات بسيطة إلى الأمام، فلما يندفع إلى الأمام كمية الفراغ هذه التي خلف اللسان، الهواء المحجوز خلف اللسان يزداد حجمه. من هنا جاءت كلمة استطالة، لأن الهمزة والسين والتاء في لغة العرب استي، هذه الحروف الثلاثة للطلب كما يقولون، استخرج يعني طلب الخروج، استقدم طلب القدوم، استطال طلب الطول. فالضاد صوتها يصير كأنه طويلا، يعني يصير الفم كأنه شبه بالون وننفخ فيه، فكمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تربو وتزيد. لذلك عبر عنها سيبويه بقوله: شبه النفخ، يعني كأنه شبهها بمن ينفخ في شيء مغلق ككيس مغلق أو كذا أو شيء مغلق، قال شبه النفخ، لأنك لما تقول هذه الخطوة الأولى والخطوة الثانية أن يجري اللسان إلى الأمام تحت تأثير الهواء الضاغط، فالهواء المحجوز خلف اللسان تزيد كميته وتربو. من هنا جاءت كلمة استطالة، يصير كأنه طويل. انتبهنا كيف؟ هذا الذي قلته نستطيع أن نراه من خلال اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا ذلك. قال إمامنا الجزري رحمه الله: ضادا استطل. ثم بعد ذلك اللوحة التي نراها ضادا استطل، الاستطالة هي اندفاع اللسان، نرى على يمين اللوحة، الاستطالة هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. لاحظوا بارك الله فيكم، الصورة التي على اليمين صورة الأسنان والغار الحنك، انظروا هناك مربعات زرقاء ومربعات صفراء. منطقة المربعات الزرقاء هي التي عليها الضغط والاتكاء، لما يقول أحدنا الضغط على المناطق الزرقاء. المناطق الصفراء التي عليها المربعات الصفراء نعم فيها تلامس، ولكن ليس عليها ضغط واتكاء. لذلك كتب تحت الصورة أن المناطق الصفراء منطقة تلامس من غير ضغط، بينما المنطقة الزرقاء منطقة الضغط والاتكاء. هذا ما على يمين اللوحة. أما على يسار اللوحة فهذه الصورة يعني اجتهدنا فيها جدا أنا وأخي الحبيب الأستاذ تيسير العرند الفنان الموهوب الذي قام برسم هذه الصورة بناء على يعني ما وصفته له من صفة الاستطالة وبيانها، إلى أن وصلت أنا فيها إلى قناعة ورضا كامل عن أنها تعبر فعلا عن كيفية النطق الصحيح لحرف الضاد المستطيلة. انظروا إليها بارك الله فيكم، لما تجدون بأن اللسان أول ما يقرع في الخلف قليلا، ثم بعد ذلك يندفع رأسه، لاحظوا رأس اللسان كيف يندفع إلى مقدمة الفم تحت تأثير الهواء الضاغط، وعبرنا عن ذلك بزيادة عدد الأسهم البيضاء داخل الفم. هل لاحظتم؟ وهل لاحظتم أين ينتهي استطالة الضاد؟ تنتهي عند منطقة تلامس التقاء اللحم بالأسنان من الداخل. لو زاد الأمر وبالغ الإنسان في إخراج لسانه إلى أطراف الأسنان يصل إلى منطقة الظاء، ومن هنا يأتي خلط العامة بين الضاد والظاء، فيقول أحدهم مغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما سببه؟ سببه أن الناطق بها بالغ في إخراج لسانه إلى الأمام حتى أوصل رأسه إلى منطقة أطراف الأسنان، وهي منطقة الظاء والذال والثاء كما تقدم معنا في بحث مخارج الحروف. نعود إلى اللوحة مرة ثانية لو تكرمتم، لا اللوحة التي قبلها يا سيدي، نعم هذه. انظروا إلى الضاد وأحاول أن أنطق مع الصورة. طبعا هذه الضاد ساكنة الله يسلمكم. هل لاحظتم الصوت كيف أنه فيه امتداد؟ الضاد فيها صوتها فيه امتداد، وليس من الضروري أن يكون امتداده كامتداد صوت أس وأش وأف، لأن بعض إخواننا يعني ممن يميل إلى ما يسمى بالضاد الضائية يجادل فيقول هذه الضاد التي تنطقونها ضاد شديدة. نقول له يا أخي بارك الله فيك، كيف شديدة؟ الشديد بارك الله فيك يا أخي هو الذي ينحبس الصوت عنده انحباسا كاملا، كقولك أق أب أج ي، هذه الحروف صوتها مقفول تماما ولا تقبل جريانا البتة، بينما لما تقول أض هل رأيت الجريان؟ وليس من الضروري أن يكون الجريان جريانا كحروف المد، فقولك أض كقولك أش كقولك أف من حيث الرخاوة. عندنا فاصل وبعد الفاصل نعود فنتابع، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حديثنا عن صفة الاستطالة لحرف الضاد، وبينت لكم قبل الفاصل اللوحة التي تبين لنا عن آلية الاستطالة. كثير من إخواننا هذا الموضوع في ذهنه غامض، والسبب في ذلك بارك الله فيكم أن صفة أن العمل داخل الفم عمل خفي، يعني المشايخ عادة يشرحون لكن مهما شرح الإنسان يعني قد يوفق وقد لا يوفق في التعبير الدقيق عما يجري داخل الفم في آلية نطق الضاد. بعض إخواننا يخلط بين الاستطالة وبين الرخاوة، يظن بأن كلمة استطالة هي الرخاوة. لا يا سيدي، لو كانت الاستطالة رخاوة لكانت كل الحروف الرخوة مستطيلة. الرخاوة بارك الله فيكم جريان الصوت، لما يقول أحدنا أش أس أض نجد بأن هذه الحروف المخرج عند النطق بها لا ينغلق انغلاقا كاملا، بل يكون المجرى فيه أخذ وضعية معينة، والصوت يمر من خلال تلك ذلك التوضع المعين للفم، فمن خلال مرور الصوت بهذا التوضع نسمع صوتا معينا. لما يقول أحدنا فبسبب توضع اللسان على مخرج الظاء سمعنا هذا الصوت، بسبب التوضع على حرف الغين سمعنا أيضا حرف الغين. لكن كذلك الضاد لما يقول أحدنا إذن الرخاوة هي جريان الصوت، الرخاوة هي جريان الصوت، بينما الاستطالة هي جريان اللسان عند نطق الحرف المستطيل، كما أريتكم في الصورة منذ قليل. الرخاوة جريان الصوت، الصوت ممتد. الاستطالة جريان اللسان نفسه، اندفاع اللسان إلى مقدم الفم. ما عندنا في اللغة العربية حرف إلا الضاد يتحرك المخرج أثناء نطق الحرف. لما نقول طبعا أنا أبطئ العمل، هو العمل أسرع من هذا، لكن أنا أبطئه حتى أشرحه لكم. ولا الضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا الاستطالة هي جريان اللسان والرخاوة جريان الصوت. أرجو أن يكون هذا الأمر قد صار واضحا. طبعا الضاد يا إخوتي تكلمنا عنها سابقا ونختم الكلام عليها، فنقول هذا الحرف كما ترون باعتبار أنه من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا حرف عسير. ويسأل بعض إخواننا هل صفة الاستطالة فقط في الضاد الساكنة؟ نقول لا يا أخي، صفات الحروف كلها، صفات الحروف كل صفات الحروف في الساكن والمتحرك على السواء، إلا أنها في الساكن أوضح، ما عدا صفة القلقلة لا تكون إلا حالة السكون، أق أط أب أج أد، هذه الخمسة عند سكونها كانت العرب تنطقها مهتزة، وشرحنا ذلك باستفاضة في دروسنا الماضية ولله الحمد. ما عدا صفة القلقلة صفات الحروف كلها، كل صفات الحروف في الساكن والمتحرك على السواء، إلا أنها في الساكن أوضح. يعني لما يقول أحدنا تشكرون تش، هل رأيتم الرخاوة؟ هل رأيتم الهمس؟ هل رأيتم التفشي؟ لكن لما أقول شاكيرا شا، الفم نطق الشين ومباشرة انتقل إلى الحرف الذي بعدها، فالشين في شاكرا فيها رخاوة وفيها همس وفيها تفش، لكنه سريع، السبب أن الحرف متحرك. كذلك الضاد، الضاد الساكنة فيها استطالة والضاد المتحركة فيها استطالة، إلا أن استطالة الساكن أوضح. لما نقول فاضرب لهم هل رأيتم؟ هل سمعتم؟ فاضرب لهم، غير لما نقول ضرب مثل ضو غير المغضو ضو، مباشرة ننطق. فإذا لما نقول ضو هناك اندفاع لللسان إلى الأمام كما أسلفت، لأن الاستطالة اندفاع اللسان إلى ضو، ولكنه سريع. ضا ضل فقد ضل سوى، ضا سريع استطالة ولكنها سريعة. ضيزا ضي الضاد المكسورة أيضا فيها استطالة ولكنها سريعة، في الساكن تكون أوضح. وأعود فأقول كل صفات الحروف هكذا في الساكن تكون أوضح منها في المتحرك. الضاد كما ذكر العلماء أنها حرف عسر وأنها حرف تنفرد به العربية، لذلك يعني الشعوب سواء كانت شعوب عربية معاصرة أو الشعوب غير العربية لما يصلون إلى نطق حرف الضاد في تلاوة القرآن الكريم، يعني المبتدئ الذي لم يعتد على نطق الضاد الفصيحة يعني يحاول أن يأتي به بأقرب حرف يألفه في عاميته، فمن كان في عاميته يعني ينطق الضاد شبيهة بالظاء يجد أنه من الأسهل عليه أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن كان في عاميته يأتي بالضاد كالدال المفخمة فإنه يأتي بها من طرف لسانه الأمامي، من طرف لسانه الأمامي وهي منطقة الدال. مهما ضغط الإنسان على مقدمة لسانه مخرج الدال، مهما ضغط ومهما فخم لن يخرج معه ضاد أبدا، سوف يخرج معه دال مفخمة. غير المغضوب عليهم ولا الضاء، مهما قال ولا الضاء، هذه دال مفخمة. مهما ضغط يا أخي لن تكون ضاد، إلا أن تضغط على حافتي لسانه. ضاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن لا تضغط يا أخي الحبيب على طرف لسانك منطقة الدال، هذه فيها مشاركة ولكن ليس عليها ضغط واتكاء. الضغط والاتكاء هنا على الحافتين. بعض الناس في العاميات المعاصرة يجد بأن حرف أز اسمه هذا الصوت أز عند القراء اسمه صاد مشمت زايا، حرف موجود مروي قرآنا في بعض الكلمات من القراءات السبعة مثل يصدفون اهدنا الصراط المستقيم ومن أصدق من الله حديثا. بعض العرب كان ينطق هكذا، وهذا الصوت الذي نطقته أمامكم يسميه القراء صاد مشمت زايا. العامة تستعمله في بعض بلاد العرب مقابل حرف الظاء، مثلا بيقول الواحد الثاني بيقول له يا ظالم مثلا، أو مثلا بيقول لك ظريف، فلان ظريف بمعنى ظريف الظاء. بعض الشعوب الأعجمية يستخدمون هذا الصوت مقابل الضاد. بعض الشعوب المسلمة من غير العرب يجدون هذا الصوت أسهل عليهم لعدم اعتيادهم على الضاد، فيقول أحدهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا طبعا غير صحيح. وأعود فأقول علينا عندما نقرأ القرآن أن نحاكي نطق العرب في زمن النبوة. كيف كانت العرب في زمن النبوة تنطق الضاد؟ نقلدهم، لأن القرآن أنزل بلسانهم هم ولغتهم هم، لا بلساننا نحن أهل القرن الواحد والعشرين. فكلنا عندما نقرأ القرآن، كلنا وبلا استثناء، عربينا وعجمينا، يتخلى عليه أن يتخلى عما اعتاده من ظواهر لهجية أو ظواهر لغوية، ويرجع إلى النطق المتلقى عن الحضرة النبوية الأفصحية من خلال أسانيد أساتذتنا وقرائنا أصحاب الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما دونه أئمتنا في كتبهم من وصف دقيق لمخرج وصفات الضاد وغيرها من الحروف. ما دونه أئمتنا في كتبهم من كتب التجويد المعتبرة اسمه التلقي المكتوب، وما نقلناه عن أشياخنا المعاصرين اسمه التلقي المنطوق. وعلى التلقي المنطوق أن يكون متوافقا مع التلقي المكتوب، لأن القرآن له تلقيان، تلقي منطوق وتلقي مكتوب، وهما خطان متوازيان متآخيان، كل منهما له وظيفته. التلقي المنطوق له نقله، والتلقي المكتوب له ضبطه. فأرجو أن ننتبه إلى هذا. وإن كان أحدنا لا يجيد نطق الضاد لأنه لم يأخذها عن شيخ متقن، أو أن أستاذه ما كان يجيد هذا الحرف، عليه أن يتعلمه، وهو كما نطقته أمامكم ضا، هذا بالضاد المفتوحة، ضا، ضو، هذه الضاد المضمومة، ضي، هذه الضاد المكسورة، أض، هذه الضاد الساكنة. أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر قد صار واضحا. وما أدري إذا كنت أطلت عليكم، نحن انتهينا من باب صفات الحروف. الباب القادم اسمه باب التجويد، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الرياضة، وأن يرزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. يعني بالنسبة للضاد أيضا الحديث عنها ذو شجون، في عصرنا للأسف بعض الإخوة يعني هداهم الله يتبنون ما يسمى بالضاد الضائية، ويجعلونها قضية القضايا، وكأنهم يصححون خطأ تاريخيا. طبعا هذا الأمر قديم، ويعني هي يعني في بعض الناس ينتصر لهذا وبعض الناس ينتصر لهذا، وقد ألف في ذلك في الماضي كتب عديدة. الضاد لا يصح أن يكون صوت الضاد كالظاء. يا إخواننا أعملوا عقولكم، بارك الله فيكم، أعملوا عقولكم، أيصح أن يكون صوت ضل كصوت ظل؟ بالله عليكم، هل رأيتم في إشارات المرور في الشارع التي يضعها إدارة المرور، هل رأيتم علامة واحدة لها معنيان؟ أم أن لكل معنى إشارة؟ إشارة تقول ممنوع الانعطاف يمين، إشارة تقول ممنوع الانعطاف يسار، إشارة تقول السرعة محددة، إشارة تقول ممنوع الوقوف، لكن إشارة واحدة يكون لها معنيان؟ كيف هذا؟ كيف يكون صوت واحد وهو أض مرة يعني ظاء ومرة يعني ضادا؟ كيف يكون ظل مرة تعني ظل يظل بمعنى بقي يبقى، ومرة تعني ضل بمعنى ضل يضل من الضلال الذي هو ضد الهداية؟ كيف أيعقل هذا؟ هل قرأتم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى قولها، استغفر الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هل يصح أن نقول في الأولى ناظرة وفي الثانية ناظرة؟ طب ما المعنى؟ لو قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طب كيف المعنى؟ كيف يكون نطق الأولى ظاء أو شبيه بالظاء والثاني ظاء؟ أليس هذا فيه لبس للمعنى؟ فيعني أعملوا عقولكم وخذوا الأمر بهدوء. وأنا أقول لكم من فضل الله عز وجل هذا العبد الذي أمامكم ومثلي كثيرون، أنا أحد عبيد الأمة الإسلامية، عبيد الله في الأمة الإسلامية، قرأت القرآن على ستة من كبار شيوخ بلاد الشام ومصر، والقرآن من يومه هذه منطقته، منطقة القرآن بلاد الشام وبلاد مصر، المنطقة التي بارك الله فيها، يذهب هنا ويذهب هنا ولكن مركزه الأساس كما قال صلى الله عليه وسلم: استل عمود الكتاب من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا به نور ساطع في الشام. لا أقول هذا تحزبا ولا تعصبا، ولكن هذه حقيقة تاريخية. فأرجو من إخواننا يعني أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، أننا قرأنا على شيوخ الشام الكبار وشيوخ مصر الكبار، سيدنا الشيخ الزيات أحمد عبد العزيز الزيات الأزهري المصري رحمه الله، سيدنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمة الله عليه، قرأت عليه ضا ضو ضي أض ولا الضالين، لكن رحمه الله في آخر حياته رحمة الله عليه جاءه بعض هؤلاء الضائيون للأسف الشديد وبدأوا يشوشون عليه، ويا سيدنا وفلان قال وفلان قال وفلان قال، حتى شوشوا الشيخ وبقوا معه إلى أن سايرهم وأخذوا منه تسجيلا صوتيا يعني يقول أن النطق الصحيح للضاد يكون شبيها بالظاء. هذا قاله الشيخ اجتهادا وبسبب تأثير هؤلاء الإخوة هداهم الله على الشيخ، لم يقل الشيخ هكذا تلقيته ولم يقل هكذا أخذناه، أنا قرأت عليه، يعني لا أكلمكم عن فلان عن فلان، ولم أقرأ عليه صفحة ولا صفحتين، قرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره بالقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر، والله إني قرأت عليه ضاء ضو ضي ولا الضالين، ولم يردني في واحدة منها، ولم يقل بأن هذا خلاف الذي تلقى. فيا إخواننا يعني الله يبارك فيكم، هدوا الموضوع ولا يعني لا تجعلوا الشيطان يلعب بنا. الضاد شيء والظاء شيء، نعم هو حرف عسير لكنه ليس ظاء، لا يصح أن يكون صوته ظاء لأن هذا يجعل اللبس في المعاني. الضاد صوتها ومعناها مستقل. إمامنا السخاوي رحمه الله وهو تلميذ الإمام الشاطبي علم الدين علي بن عبد الصمد السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي وأول من شرح الشاطبية، له منظومة اسمها عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد. عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفتي ليس المجيد، المجيد، المجيد للتلاوة يعني. عمدة المفيد الذي جلس للإفادة، وعدة المجيد أي المجيد للقراءة في معرفة التجويد. يقول من خلالها عن حرف الضاد: والضاد عال، يعني حرف مستعلي، مستطيل، مطبق، جهر، يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم، ذرب، ذرب يعني ذو تدريب مستمر، ذرب لأحكام الحروف معاني من المعاناة. كم رامه قوم، يعني رام نطق حرف الضاد الصحيحة، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. أنا لما يعني هذا الكلام أكثر من يمكن 35 سنة كنت أستشكل قوله رحمه الله، كيف يقول كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مؤمن؟ ما سمعت أحد ينطق الضاد شبيهة باللام. لكن مرة كنت في الحرم النبوي الشريف، وكان إلى جانبي رجل من إحدى الدول الأفريقية، فسلمت عليه وسألته من أين، أظن قال لي من نيجيريا، فطلبت منه أن يقرأ للفاتحة، وهو من عامة النيجيريين اللي ليس قارئا، من عامة الناس. فالمهم قرأ للفاتحة وفي آخرها قال: غير المغضوب عليهم ولا الله، غير المغلوب عليهم ولا اللالين، والله هكذا قال: غير المغلوب عليهم ولا اللالين. فولا اللالين لما قالها شبه اللام تذكرت قول السخاوي رحمه الله. إذن بعض، أعود فأقول، كل الشعوب تحاول عندما يصعب عليها حرف الضاد أن تحوره إلى أقرب حرف مألوف لديها. هذا ما عندي بالنسبة لحرف الضاد، بينته لكم يا إخوتي، وهو حرف، وحرف اللغة العربية الذي تنفرد به كما يقولون عن اللغة العربية لغة الضاد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا بعد أن عرفنا حقيقة مخرجها وصفاتها أن نتدرب على نطقها نطقا صحيحا، وننطقها ضادا كالضاد التي نقلها لنا أشياخنا عن أشياخهم بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. وعندنا فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل نشرع بتلاوة الصفحة المقررة علينا هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ بالصفحة، بقي علينا صفة من صفات الحروف، هي كلمة أتكلم عنها وبعد ذلك نشرع في التلاوة. هذه الصفة هي صفة الغنة. صفة الغنة لم يتعرض لها إمامنا الجزري صراحة، يعني لم يذكرها في آخر الأبيات لما قال: وللتفشي الشين وضاد نستطل. لكن الغنة الله يسلمكم، علماؤنا ينظرون لها من زاويتين. الغنة كما نعلم وكما مر معنا في بحث مخارج الحروف صوت من التجويف الأنفي. هذا الصوت كانت العرب تستعمله مع حرفين لا ثالث، هما الميم والنون. لما يقول العربي أم، جربوا هكذا: أم، أم، ما، مو، مي، تجدون بأن الأنف يعمل مع الشفتين في إخراج حرف الميم، بدليل لو سددنا الأنف وقلنا أم، ما، مو، مي، نجد بأن الصوت قد اختل ولم يعد ميما صحيحة. هذا دليل على أن الغنة جزء الميم. كذلك الأمر بالنسبة للنون: أن، نا، نو، ني، كيفما كانت النون فيها غنة. لذلك الغنة صوت له مخرج، فصوت الغنة مع قرع اللسان مجموعهما يشكل حرف النون، صوت الغنة مع قرع الشفتين في الميم الساكنة يشكل حرف الميم. فالغنة جزء النون وجزء الميم، لذلك من هذه الزاوية هي مخرج، ماشي الحال؟ لكن طولها وقصرها، هذه الغنة كم طولها، واختلاف أحوال النون وأحوال الميم. النون والميم أحيانا مظهرتان، أحيانا مدغمتان، أحيانا مخفاتان، والنون عندها القلب الذي يسميه الناس الإقلاب. فهل طولها واحد في كل هذه الحالات؟ طبعا لا. اختلاف طول الغنة طولا وقصرا باختلاف أحوال النون والميم من حيث الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء هذا صفة. إذن متى تكون الغنة صفة؟ تكون صفة عندما نتكلم عن طولها وقصرها. متى تكون الغنة أطول ما تكون ومتى أقصر؟ هذا سنتكلم عليه

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ما كنت راض عن نطق الراء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيكم. هذه الصفحة التي معنا نعلق على بعض الكلمات التي فيها، من ذلك ما مر معنا في قول الله تعالى من قبل، لما وقفنا على من قبل اجتمع في النطق ساكنان الباء واللام، الباء ساكنة أصالة واللام سكنت للوقف، فصار هنا الأمر بحاجة إلى عناية زائدة. من قبل، قبل نقلقل الباء وننطق اللام أيضا ساكنة. ما الأخطاء التي يمكن أن تحدث هنا؟ الخطأ الأول أن تميل الباء إلى الكسر فيقول أحدنا من قابل قابل، هذه بل لا تصح، لابد أن تنطق الباء ساكنة مقلقلة هكذا من قبل قبل. الأمر الثاني أن نبين اللام، بعض إخواننا يقلقل الباء ولكن لا تسمع منه اللام، تسمع آخر شيء منه الباء، يقول أحدهم من قبل وكأن اللام لم تعد موجودة أو خرجت ضعيفة جدا. إذن لابد أن نعطي كل حرف حقه من المخرج والصفات، هذا هو التجويد، التجويد إعطاء كل حرف حقه من المخارج والصفات. هكذا من قبل. فقد ضل أيضا الدال لا تدغم في الضاد على رواية حفص عن عاصم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضاء فقد ضل سواء السبيل، ولا يقول أحدنا فقد ضل، نسمع من بعض إخواننا فقد ضل، إدغام الدال في الضاد جائز والعرب تفعله وروي لنا قرآنا ولكن من رواية غير حفص، من روايات أخرى ليست برواية حفص. عندي أشياء أخرى ولكن معنا من أبو نديم من سوريا، تفضل أخي أبو نديم. أبو نديم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي خير منها أو مثلها. أخي أبو نديم هل تتكلم من جوال؟ ألم تعلم يا أبو نديم الله على شيء قدير. أخي أبو نديم، يا أخي أبو نديم، معنا محمد من السعودية، أرجو من الإخوة المتصلين أن يتصلوا من هاتف ثابت لأن الجوال له مشاكله في الاتصال فيقطع الصوت أحيانا بسبب ضعف الإرسال أو غير ذلك. نعم، فأني أرجو أن يكون الاتصال من الهاتف الأرضي الثابت. محمد من السعودية، تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك والله من حبك في الله يا شيخ. جزاك الله خير حبيبي احبك الله. اريد ان اشارك واريد رقمك يا شيخ. اتفضل شارك الله يسلمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. اخي محمد نحن من خطتنا في برنامجنا ان تكون التلاوه من الصفحه التي معنا، فهل لك ان تقرا من الصفحه السابعه عشره ما ننسخ من ايه او ننسيها بارك الله فيك؟ كنت اريد ان اقرا من حفظي. تفضل. واصل. لا اقرا من ما ننسخ من ايه او ننسيها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. لا شك. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعد هذا المقطع أخي محمد. ومن يتبدل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أخي محمد أخفي النون عند الدال. من عند أنفسهم. من عند أنفسهم. لا أخي محمد هناك إخفاءان. عند أنفسهم. عند أنفسهم. أعد هذا المقطع. حسدا من عندي. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لا إله إلا الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخي محمد ما شاء الله تلاوتك جيدة الله يسلمك، ولكن انتبه إذا تتالت الغنن لا تجعل إحداها تذهب منك والباقي جيد الله يرضى عليك. سلمك الله. معنا الأخ ياسر من العراق. تفضل أخي ياسر. الأخ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أخي ياسر الله يسلمك الاتصال غير مسموع، أرجو أن يكون الاتصال من هاتف أرضي. ما نسمعك جيدا أخي ياسر، ما نسمعك ولا أستطيع أن أحكم على هذه التلاوة. أكرر رجائي أن يكون الاتصال من الهاتف الثابت يعني الهاتف الأرضي ولا يكون من الجوال أو الهاتف النقال. يعني من معنا سيدي؟ الأخت ورود من الأردن تفضلي. تفضلي يا ورود. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله تفضلي. أنا ورود وإلي أختان دعاء ونور قرأوا من قبلي، هلا أنا الثالثة. حياك الله تفضلي يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير. ما في وقف يا بنتي. يا بنتي. يا بنتي. يا بنتي. اسمعي. ألم. يا بنتي انتبهي لي لما أردك، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا تقفي على ما ننسخ من آية أو ننسها، المعنى ما تم. لاحظي علامة الوقف، إن لم تجد علامة وقف وتعبتي قفي، ولكن لا تبدأي، ارجع إلى الوراء كلمة كلمتين حتى تربط الكلام بعضه ببعض. أعيدي يا بنتي من أول المقطع. من أول. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لا تمدي مثلها زيادة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يا ورود يا بنتي، من قبل، قولي هكذا، كما سئل موسى من قبل. لا، قبل هذه نبهت عليها منذ قليل بأن هذا لا يصح. ورود ما عم تسمعنا. شكرا يا ورود، بارك الله فيك. كافي حبيبتي كافي. أرجو من الذي يتصل أن يعني يغلق صوت التلفاز ويسمع من السماعة، وإلا يعني أنا أتكلم وهو لا يسمع، وهو يتكلم وأنا لا أسمع، فهذا يضيع الأمور. طبعا بنتنا ورود واضح بأن عندها نقص كثير في التلاوة بالنسبة لسنها، جزاها الله خير والله يزيدها توفيق، لكن مثلا قالت قبل، وأنا منذ قليل نبهت على أنه من الأخطاء الشائعة أن يقول الإنسان قبل فيجعل الباء مائلة إلى الكسر. عندها أيضا ومن يتبدأ بالإيمان فقد ضل إيش قالت كما يعني المهم الكسر لابد أن يكون في الحرف المكسور صحيحا ولا يكون إيمالة. عندنا فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نتابع تلقي اتصالاتكم، فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مرة ثانية، ونسعد بتلقي هذا الاتصال من أم بلال من فرنسا. تفضلي أختي أم بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ من أول الصفحة؟ أي تفضلي. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. كثير. بارك الله فيك أختي أم بلال. قولي الله يسلمك حتى يأتي الله بأمره. ولا تقولي بأمره. تفضلي. حتى يأتي الله بأمره. أيضا بأمره. حتى يأتي الله بأمره. أيوة هذه كسرة. أما تلك إمالة. هذه صحيحة الأخيرة. أيضا لما تقولي ننسخ عندما تخفي النون عند السين هكذا. نذهب إلى مخرج السين. ما ننسخ. ما ننسخ. تفضلي. ما ننسخ. لا تذهبي إلى النون. لا تقولي ما نن. إذا قلت نن ظهرت النون. هذه النون مخفى. اذهبي إلى مخرج السين. ضعي رأس لسانك على مخرج السين. ما ننسخ. أيوة مرة ثانية. ما ننسخ. هذه هي. انتبهتي لها. قولي أو ننسها. ما عفوا. أو ننسها. أو ننسها. نفس الموضوع. إذن نذهب عند الإخفاء ونهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي. وسيأتي معنا أحكام النون إن شاء الله في المستقبل. تابعين تلاوتك جيدة بارك الله فيك. وإذا كنت مقيمة في فرنسا ياريتك تعلمي من حولك حتى تنفعي المسلمين هناك. معنا أم محمد من سلطنة عمان. تفضلي أختي أم محمد. أم محمد من سلطنة عمان. انقطع الخط. طيب خير. عندنا الله يسلمكم من الصفحة التي قرأناها أيضا مر معنا قوله تعالى فاعفوا واصفحوا. فاعفوا آخر حرف فيها واو ساكنة. واصفحوا أول حرف فيها واو متحركة. فالتقى في النطق واوان. واو ساكنة وواو متحركة. لكن الواو الأولى واو مدية. وحرف المد لا يدغم في الذي بعده. العرب لا تدغم الواو المدية. يعني لا يصح أن نقول فاعفوا واصفحوا. لا يصح أن نفعل ذلك. بل نقول فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا. ونعطي حرف المد حقه. الأخت زكية من تونس تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بلى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي. وما لكم أختي زكية من دون الله من ولي ولا نصير. ارخي أعصابك يا أخت زكية. خذي نفس عميق. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين. من بعد ما تبين لهم الحق. أخذ زكية. حتى يأتي الله بأمره. يا أخذ زكية الله يسلمك. الحق. قولي مثلي هكذا. الحق. الحق. يعني لا تأتي بعدها بها أو شبهها. الحق. الحق. أو فقط. نعم بارك الله فيك. تفضلي. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قولي بارك الله فيك بأمره. أختي زكية قولي بأمره. نعم بأمره. اكسري الراء كسرا كاملة. بأمره. أيوة ولا تقولي بأمره. ري هذه إمالة. نعم. نعم. إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أختي زكية. تلاوتك جيدة الله يبارك فيك. ويعني هدئي من روعك واتصلي بنا مرة ثانية، الرهبة تكون قد زالت، نحن إخوة إن شاء الله وتقرأين ونصحح لك التلاوة. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. عادت أختنا أم محمد من سلطنة عمان معنا، تفضلي. ألو، تفضلي أختي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أعرض قراءتي؟ تفضلي، الله يحييكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى، إن الله بما تعملون بصير جل جلاله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك أختي محمد، ما شاء الله تلاوتك صحيحة وفيها تؤدة، وواضح من تلاوتك أنك درست الأحكام وتجيدين تطبيقها. ما عندي ملاحظات يعني على تلاوتك، بارك الله فيك ونفعك ونفع بك إن شاء الله. معنا الأخت ندى من السعودية، تفضلي أختي ندى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي طلب. إيش عندك؟ عندي طلب بالنسبة للوحات اللي تعرضونها، هل بإمكاننا الحصول عليها؟ أيوة، اللوحات اللي تعرضونها هل بإمكاننا الحصول عليها؟ يا ريت توضحي صوتك شوي أختي ندى. هل بإمكاننا الحصول على اللوحات؟ اللوحات؟ نعم، اللوحات اللي تعرضونها هل بإمكاننا الحصول عليها؟ هذه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يعني في نهاية البرنامج، في نهاية شرحنا للمنظومة سأجعلها متاحة للناس إن شاء الله تعالى، يعني ننزلها كقرص إن شاء الله تعالى وككتاب ورقي إن شاء الله تعالى، تكون متاحة لكل المسلمين. لكن عندما ننتهي من عرض هذه اللوحات في برنامجنا الإتقان لتلاوة القرآن إن شاء الله. أبشري. طيب ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبحانه وتعالى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل رقق السين يا أختي منى، رقق السين، رسولكم حتى ما تخرج معك رسو قريبة من الصاد، رسو فخم الراء ورقق السين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما عم تطلع معك رسولكم موسى. عم تخرج معك رسولكم فيها شيء من الصاد رسو رسو رسو رقق قولي سو سو را را سو رسو أيوة هذه آخر واحدة رسولكم تمام أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بارك الله فيك أختي ندى، جيدة تلاوتك الله يرضى عليك، لكن انتبهي إلى تخليص الحروف، يسميه علماؤنا تخليص الحروف، يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم بحيث لا يتأثر أحدهما بالآخر. شكرا لك أختي الكريمة. ومعنا الأخت منى من سوريا، تفضلي أخت منى. الأخت منى من سوريا تفضلي. ألو. ألو أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي نسمعك يا أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. نسمعك يا أختي تفضلي. أم عبد الله من سوريا تفضلي. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. تفضلي حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على لا ألم تعلم أن رقق النون يا أم عبد الله. ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له لا أختي أم عبد الله يا أم عبد الله رقق النون. نعم. الله يسلمك. رقق النون. ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بارك الله فيك أختي مع عبد الله. الله يسلمك. نكتفي بهذا القدر. أنت بحاجة إلى تدريب كثير وعليك أن تتابعينا. لم تدرسي الأحكام واضح، لا تعرفين أحكام النون والميم. تابعينا حتى تتحسن تلاوتك، وإذا كان في منطقتك من يعلمك بالإضافة إلى برنامجنا فالأفضل أن تتعلمي. معنا الأخ أسعد من ألمانيا. الأخ أسعد من ألمانيا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي أسعد تفضل. الصوت مش واضح يعني. عندي واضح. تسمع فيه يا شيخي؟ أسمعك أسمعك جيدا. طيب أقرأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي يا أسعد ولا أخ أسعد نصير. أخي أسعد أسعد قل هكذا. أم تريدون أن أخي أسعد تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أسعد تسمعوني يا أخ أسعد هل تسمعني؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل يبتلي الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. كافي كافي كافي أخي أسعد، أخ أسعد نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر من أخي أسعد. معنا الأخت صباح من العراق، تفضلي أخت صباح. السلام عليكم. عليكم السلام. مين صباح؟ كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ الله يحييك، الله يسلمك. حيا صباح اسم يصلح للذكور وللإناث. نعم أنا كردي من العراق. على راسي على راسي، الله يحييك. اسمك صباح؟ أقرأ. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخي الكريم، كافي، ولكن قل حتى يأتي الله بأمره. يأتي ولا تقول يأ، إذا قلت يأ نعم. اهتزت الهمزة فصارت مقلقلة. تفضل. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. إذن المهم يا أخي ألا تخرج الهمزة مهتزة. من اليمن من معنا سيدي؟ ألا تخرج الهمزة مهتزة. أم عمر من اليمن. أم عمر من اليمن. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أسرعي قليلا لأن الوقت قد أزف على الانتهاء. حاضر. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بلى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. بين اللام. من قبل. من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء. لا تمط اللام يا أختي الكريمة. فقد ضل سواء. تفضلي. فقد ضل سواء. لا تمط اللام. فقد ضل سواء. فقد ضل سواء السبيل. بارك الله فيك أختي أم عمر، تلاوتك جيدة لكن في عندك بعض الأشياء بحاجة إلى انتباه. تابعي معنا إن شاء الله، وتابعي عندك في اليمن ما شاء الله الحلقات القرآنية كثيرة جدا. أزف برنامجنا على نهايته، وسعدنا باللقاء باستماع هذه التلاوات من عدة دول من بلاد العالم الإسلامي بل العالم كله، ولله الحمد. هذا فضل من الله عز وجل، علينا أن نشكره. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المتصلين وفي كل المستمعين وفي كل المشاهدين، وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله نتلو القرآن تلاوة ترضيه، إنه تعالى سميع قريب مجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.